مدد، مدد يا مدد، مدد يا مدد، مدد يا مدد، ارحم محبينك عاشوا على دينك، محلى سواد عينك ايام طالبا منكم رضاكم.